وهي اجتماع في استحقاق وتصرف، وهي انواع. فشركة عنان ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق وتصرف، وهي أنواع. فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. الوكيل في الشراء هل يسلم الثمن أم لا يسلمه؟ الوكيل في الشراء يسلم الثمن، فإن أخر تسليمه وتلف بيده فما الحكم؟ يضمنه، لأنه أخر تسليم ما يجب عليه تسليمه. إذا وكل المرء في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا أو فاسدا فما الحكم؟ لا يصح البيع، لأنه إن باع صحيحا فإنه لم يوكل فيه، وإن باع بيعا فاسدا فلا يصح، لأن الموكل لا يملك أن يبيع بيعا فاسدا، فوكيله من باب أولى. إذا وكله في كل شيء هل تصح الوكالة؟ لا تصح، لأنه يدخل في هذا الجهالة. فإذا وكله في كل شيء له أن يبيع كل ماله، وأن يشتري له في ذمته ما يعجز عنه، وأن يطلق نساءه، وأن يعتق أرقاءه، وغير ذلك. الوكيل في الخصومة هل يقبض الثمن؟ الوكيل في الخصومة لا يقبض الثمن، وإذا أقبضه الثمن فإن صاحب الحق يرجع على صاحبه. الوكيل في الخصومة ليس من حقه أن يقبض إلا أن يجعل عليه له، يقول: وكلته في الخصومة وقبض الثمن. والوكيل في قبض الثمن هل له أن يخاصم؟ نعم، له ذلك، لأنه وكل في القبض وقد يحتاج القبض إلى خصومة فهو داخل ضمن. واذا قال له اقبض حقي من زيد فهل يصح ان يقبض من وكيله ومن ورثته او لا؟ يقبض من وكيله ولا يقبض من ورثته. وان قال اقبض حقي غدا فهل يصح له ان يقبضه بعد غد؟ لا يصح ذلك لانه لم يوكل فيه. الوكيل في الايداع اذا لم يشهد على الوديعة وانكر المودع فهل يضمن الوكيل شيئا؟ لا يضمن ولا يحتاج الى اشهاد لانه يقبل قول المودع في النفي. والوكيل في سداد الدين اذا لم يشهد فهل يضمن؟ نعم يضمن. اقرأ المتن. فصل. والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه. فان دفعه فانكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. فإن تلفت ضمن أيهما شاء. فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل. والوكيل أمين. الوكيل في شيء وكلت زيدا في قبض حقك من عمرو فقبضه فتلف في يده. وكلت زيدا في بيع هذه السلعة فذهب بها ليبيعها فترفت في يده. سواء كان وكيلا في قبض او وكيلا في بيع فتلفت الموكل فيه فتلف في يده في يد الوكيل فهل يضمن؟ انت اعطيته سلعة قلت له اذهب بها الى السوق فبعها فتلفت هذه السلعة بلا تعد منه ولا تفريط فهل يضمنها؟ لا. لما؟ قال المؤلف رحمه الله الوكيل امين. فالوكيل كالامين يعني المؤتمن على الشيء لا يضمن ما تلف بيده بغير تعد ولا تفريط. اما اذا تعدى او فرط فانه يضمن لانه لم يسمح له في ذلك. اعطيته سلعة ليبيعها في السوق فمسكها بيده ووضعها بين يديه وهو واقف عندها فاخذت من يده على غفلة منه هل يضمن؟ لا ما يضمن هذا لأنه لم يفرط عينه عليها، لكن إذا وضعها في مكان وذهب وتركها ثم رجع فلم يجدها فهل يضمنها؟ نعم. لما؟ لأنه في الأولى لم يتعدى ولم يفرط، وفي الثانية فرط فيلزمه ذلك. أعطيته دابة مركوبة ليبيعها في سوق الحرج، فركب عليها وحده وذهب بها ليبيعها في السوق، وفي الطريق حصل عليها عيب أو تلف، فهل يضمن؟ لا. إذا حملها حملا يثقل على مثلها وفي أثناء الطريق تلفت أو حصل فيها عيب، هل يضمن؟ نعم. لما؟ لأنه فرط، لأنه تعدى، حصل منه تعدي. يقول الهلاك بيده كالهلاك بيد المالك لأنه نائب عن المالك. ولو كان بجعل، حتى لو كانت وكالته بجعل، قلت له مثلا اركب بعيري هذا واذهب به إلى السوق وبيعه ولك 5% من القيمة، فذهب به ليبيعه فحصل عليه تلف أو عيب أو شرد من يده أو نحو ذلك، فهل يضمن؟ لا ما يضمن إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط، فإن تعدى أو فرط ضمن. فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. فإن تعدى أو فرط ضمن، أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن. أعطيته سلعة ليبيعها فذهب بها ليبيعها وهو مؤتمن فلم يبيعها، وطلبتها منه فامتنع عن تسليمه، قال لا خلها معي لأني أريد بيعها غدا أو بعد غد، ألححت عليه في أن يعطيك إياها فأبى، ثم حصل عليها تلف بدون تعد ولا تفريط، هل يضمن؟ نعم يضمن، لأنها طلبت منه فأبى أن يسلمها، وهذا نوع من التعدي. نعم. ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه أي نفي التفريط ونحوه، وفي الهلاك مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه. ويقبل قوله في نفيه، أعطيته شيئا ليبيعه فقال تلف مني، فقال المالك نعم تلف منك لأنك فرطت لأنك تعديت، قال الوكيل ما فرطت ولا تعديت، وإنما حصل عليه قضاء وقدر فأتلفه، فالقول قول من؟ قول الوكيل مع يمينه. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة، قال إنه حصل في بيتي وبيوت الجيران حريق فتلفت الأمانة أو الوديعة أو الشيء الذي أعطي وكلتني فيه، فإن هذا الحريق مثلا أمر ظاهر يكلف البينة، أو ادعى أنه غار لصوص على مكان ما وقد اشتهر بين الناس فإنه يكلف البينة، لأنه وجدت الإغارة من اللصوص، لا البينة على أن هذه العين سرقت لأن هذه تتعذر، لكن إذا أثبت أنه وجد إغارة في مكان ما من لصوص على أناس في البرية وكان هذا المال معهم أو حولهم فيكفي هذا، يكلف البينة بالأمر الظاهر. ثم يقبل قوله فيه. نعم فيه نفس التلف. نعم. وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل. نعم. إذا قال له اشتر لي كذا فاشتراه ثم أحضره له وقال خذ هذه السلعة التي وكلتني في شرائها اشتريتها 100، فقال الموكل لا يا اخي هذه لا تساوي الا 80، انا ما اعطيك الا 80 لاني اعرف قيمتها في السوق، والوكيل يقول لا بل اشتريتها 100، فالقول قول من؟ قول الوكيل مع يمينه، اذا حلف انه اشتراها بكذا قبل قوله. هذا اذا لم يخالف عرفا معروفا، فإن خالف العرف فلا يقبل قوله. إذا اشترى ما يساوي 50 مثلا 100 فإنه لا يقبل قوله ولو حلف، لكن إذا كان الفرق معقولا. نعم. وإن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع، وإن كان بجعل فقول موكل. وإن اختلف في رد العين، قال أنا وكلتك في بيع كذا وأريد أن ترده علي، قال قد رددته عليك أمس، حينما طلبته مني أمس أعطيتك إياه، قال لا ما أعطيتني إياه أبدا، فالقول قول من؟ نقول لا يخلو، إن كان الوكيل بجعل فالقول قول الموكل لأن الوكيل قبض لحق نفسه، وإن كان بغير جعل بغير أجرة قبل قول الوكيل لأنه متبرع. وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده، لا يلزم تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره. وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز أن يقبض، لأنه قد يكون وكيل في البيع وليس وكيلا في قبض الثمن، لكن إذا كان وكيلا في قبض الثمن وقبضه ثم تلف بيده فهل يقبل قوله ولا يضمن أم يضمن؟ ادعى التلف، قال قبضت الثمن، بعت سلعتك 100 فتلفت الدراهم، سرقت وأنا محتاط لها ومحتفظ بها لكن ذهبت، فهل يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله لأنه متبرع. لو باعها اليوم واستلم الثمن ولم يردها إلا بعد 4 أيام حينما طلبها منه قال تلفت، قال لما أخرتها؟ تضمنها بالتأخير، فهل يضمن؟ لا لا يضمن بالتأخير لأنها لم تطلب منه، إذا طلبت منه فأبى ضمن بالتأخير، فإن لم تطلب منه فلا يضمن. ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه، يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه لأنه مؤتمن على هذا ونائب عن الموكل، فإذا وكل في شيء وادعى هذه الوكالة قبل قوله. نعم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزمه أي عمرو دفعه إن صدقه، لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه. ولا يلزمه اليمين إن كذبه، لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فلا فائدة في لزوم تحليفه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزم عمرو التسليم إن صدق، ولا يلزمه اليمين إن كذب. جاءك رجل فقال لك: عندك لزيد 100. قلت: صحيح، عندي لزيد 100. قال لك: وكلني زيد في قبضها، أعطني إياها. فقلت له: أنت عندي صدوق، لا أشك في صدقك، لكن لا أعطيك. يقول لك: أتنكر وكالتي؟ يقول: لا، ما أنكر وكالتك، لكني لن أعطيك. هل تحلف على إنكارك وكالتي؟ لا، لا أحلف. أنت عندي صدوق، لكن لا أدري، قد يجوز زيد يطالبني بذلك، فلا يلزمه الإعطاء إن صدق، ولا يلزمه اليمين إن كذب. فالتصديق يقول: أنا أصدقك لكن لا أعطيك، أعطيك اليوم ثم يأتي زيد يطالبني، إلا إن أثبت ذلك بوكالة شرعية أو شهود بأنه وكلك في القبض أنا أسلم. لكن تأتي إلي كلاما وتقول: زيد وكلني في كذا، أنا لا أعطيك، هو يطالبني بذلك غدا. إذا كذب، جاء وقال: وكلني زيد في قبض حقه منك، فقلت له: أنت لا، ما أصدقنا في هذا. يقول لك: أتحلف أنك لا تصدقني؟ تقول: لا، لا أحلف على عدم تصديقك، ولا أصدقك، ولا أحلف أبدا. إذا جاء صاحب الحق أعطيته. فلا يلزم المدين بأن يعطي الوكيل الحق إلا في حالة إثبات شرعي. فإن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف لاحتمال صدق الوكيل فيها، وضمنه عمرو، فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه، لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. إذا جاءك وقال لك: زيد وكلني في قبض حقه منك، أنت ما طلبت بينه ولا شهود، فقلت: نعم، هذا حق زيد عندي 100، اقبضه. فجاءك زيد بعد شهر وقال: أعطني حقي يا أخي. قلت له: جاءني وكيلك فلان فأعطيته الحق. فقال: أبدا، ما وكلته ولا أعرفه. ما هو موقفك أنت؟ تقول له: احلف بأنك ما وكلته، فإذا حلف لزمك أن تدفع الحق الذي له عليك، وترجع أنت على من أعطيته إياه. وإذا لم يحلف فلا تعطيه، يلزمه اليمين، لأنه يلزمه اليمين أنه ما وكل زيد. فإذا حلف أعطيته، وترجع أنت على من أعطيته المال. أنت أعطيت المال رجلا تظنه صادقا، فأعطيته المال فتلف في يده، فسددت مرتين، على من ترجع بالمرة الثانية؟ لا ترجع على أحد، لأنك أعطيت الوكيل مصدقا له أنه موكل. وأعطيت صاحب الحق لأن حقه ثابت في ذمتك، والذي أعطيته أنت مصدقا له إن تلف بيده بدون تعد ولا تفريط فلا ترجع عليه بشيء، فإن تلف بيده بتعد أو تفريط رجعت عليه. وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها حيث وجدها لأنها عين حقه، يعني يأخذها سواء كانت عند المدين الأول أو عند الوكيل لأنها عين ماله. نعم. فإن تلفت ضمن أيهما شاء، لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه، فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع، وكدعوى الوكالة ودعوى الحوالة والوصية. إذا أودعته وديعة فحفظها عنده، ثم جاء شخص فادعى أنك وكلته في قبض الحق فسلم الوديعة إليه، فجاء صاحب الوديعة يطالب بها فإذا هي قد تلفت، فعلى من يرجع؟ له أن يرجع على أيهما شاء، يرجع على القابض لأنه قبض ما ليس له، يرجع على المودع الأصلي لأنها وديعة في يده. فإذا رجع على القابض فهل يرجع على الآخر؟ القابض يرجع على المودع؟ لا. وإن رجع على المودع الأول فإنه يرجع على القابض إذا كان التلف بتعد أو تفريط، وإن كان بغيرهما فلا يرجع عليه بشيء. وإن ادعى أنه مات وأنه وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار على نفي العلم. فرق بين الوارث والوكيل. جاءك وقال أنا وكيل زيد فأعطني المال، تقول له ثبت، يقول ما عندي إثبات، تقول لا أعطيك، يقول احلف بأنك ما تعلم أن زيد وكلني، تقول لا أحلف. إذا جئتني بإثبات على أن زيد وكلك سلمتك المال، أما أن تدعي ذلك فأنا لا أحلف على نفيه ولا أعطيك المال. الصورة الأخرى، جاءك شخص وقال عندك لأبي 100 ريال، قلت له صحيح عندي لأبيك 100 ريال، معترف، يقول لك أعطني إياها لأن أبي قد مات وأنا الوارث، تقول صحيح أنا سمعت أو علمت أن أباك قد مات وأعرف أنك أنت الوارث لكن ما أعطيك، نقول يلزمه أن يدفع له لأن الملك انتقل من الأول إلى الثاني وأصبح الثاني مالكا. مع الإنكار، جاء وقال أعطني حق أبي الذي عندك لأن والدي قد مات، قلت أنت لا أعرف أن والدك قد مات ولن أعطيك، يقول لك يلزمك أن تعطيني، تقول لا لن أعطيك، يقول لك يلزمك أن تعطيني المال أو تحلف بأنك لا تعلم أن أبي قد مات، فيقضى عليه بالنكول بأن يلزم بدفع المال أو الحلف بأنه لا يعلم أن صاحب المال قد مات، لأنه إذا علم أن صاحب المال قد مات وجب عليه أن يسلم الحق للوارث لأنه هو صاحبه حينئذ. فالممتنع عن تسليم الوكيل لا يحلف، والممتنع عن تسليم الوارث يحلف بنفي العلم. فرق بين الأمرين، لأن الوكيل نائب، والممتنع عن تسليم الوكيل لا يقضى عليه بالنكول، والممتنع عن تسليم الوارث يقضى عليه بالنكول إذا نكل، فيلزم بتسليم المبلغ أو اليمين.